يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا إله إلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال شرع يتكلم على زكاة المعدين. وش قال؟ قال رحمه الله: وإنما يزكى معدن عين وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله. وإن قال وإنما يزكى معدن عين، معدن عين ذهب أو فضة لا غيرهما من المعادن، لا غيرهما من المعادن كما نحاس والحديد هذا ما فيه شيء زكاة. وإنما يزكى معدن عين ذهب ولا فضة، وحكمه هذا المعدن اللي يسيبه المعدن الحلو هو الهبيقين للإمام، وحكمه للإمام هذا المعدن أو نائب الإمام يعطيه لي من يشاء، يعطيه الواحد يقول ما أخدم فيه التاني. أن يجعله للمسلمين إن كان بأرض غير مملوكة، بأرض المعدن هذا لكن أرضه كي يجبه البترول وغيرها بأرض غير مملوكة كالفيافي ووجدوا فيه معدن، هذا يكون للإمام يعني للسلطان أو نائبه أو من جلى عنها أهلها ولو مسلمين. أما إذا كان بأرض مملوكة أهلوا لها أهلها ولو مسلمين أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة، بل ولو بأرض معين مسلما أو كافرا ويفتقر ويقطعه في الأراضي الأربع إلى حياز على المشروع. فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية. قال رحمه الله: إلا مملوكة لمصالح فلا، إلا أرضا مملوكة لمصالح معين، أرض مملوكة وكان يعني طبعا المصالح اللي صالحه فله، فهي المصالح يعني مثلا مصلح مع دولة ولا مع شعب، فهي للمصالح لا للإمام، إلا أن يسلم هذاك المصالح فيرجع حكمه للإمام. قال رحمه الله: وضم بقية عرقه، وضم في الزكاة بقية عرقه، عرق متاع المعدن هذا المتصل لما خرج منه أولا وإن تنفى. ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمد، وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه، أشار إلى الأول والثالث بقوله: وضم بقية عرقه، العرق أذهب هذا كفرين اتصل العمل، بل وإن تلاخ العمل أي انقطع اختيارا واضطرارا، فليس المراد بالتراخي العمل على الهيئة. وإن الثاني فالرابع بقوله: لا معاد، فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت واحد. قال رحمه الله: ولا عرق آخر، ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد، ويعتبر كل عرق لانفراده، فإن حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرجونه بعد ذلك ويقل له، وسواء اتصل العمل أو انقطع. عند العرق هذا انت عذاب، هذا عرق منه وهذا عرق منه، اتبع فيه الواحد يستقل الواحد بزكته. أيوة. قال رحمه الله: وفي ضم فائدة حال حولها، وفي وجوب ضم فائدة أي ما بيده نصاب صلونه حال حولها عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب، فهو معول عليه، فكان عليه الاقتصاء عليه وعدم ظلمها له الاختلاف في نوعهما اشتراط الحول فيها دون تردد. وفي قوله ضم إشارة إلى باقي زائد بيده حتى يخرج من المعدن لا يكون بها النصاب، إذ لو تلفت قبل الإخراج فلا زكاة قطعا. قال رحمه الله: وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد. وفي تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن بإخراجه، غير خرجوا هاي توجب الزكاة منه، ولا يتوقف على التصفية، توجب الزكاة بمجرد وجوده إيش حتى يصفيه من التراب، وإنما المتوقف عليها الإعطاء للفقراء أو تصفيته من ترابه وسبكه تعبد. إذن التصفية متعلقة بالإعطاء للفقراء. زين. وثمرة الخلاف تظهر لو انفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية، أو تلف بعد إمكان الأداء، فعال الأول يحسب دون الثاني. قال رحمه الله: وجاز دفعه بأجرة غير نقد. وجاز دفع المعدن هذاك العين لمن يعمل فيه بأجرة، يدير واحد يخدم فيه بأجرة ويصفيه ويخدم في هذاك المعدن، معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن، بشرط يكون العمل مضبوطا في زمان أو عمل خاص، كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة، وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق. قال غير نقد، غير نقد لئلا يوقع في أحد في أخذ العين في العين، خصوصا يجوز بأجرة مجهولة بأجرة معلومة مش مجهولة في عين، خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة، فلا ينفي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدرنا. ولذا كان يجوز الدفع مع دين غير النقد كالنحاس، إذا كان النحاس يجوز بأجرة نقد أو غير نقد. شيخ إذا ما يدفعش الذهب في الذهب وذا الفضة في الفضة ما يدفعش على أن المخرج من العين المدفوع له وزكته عليه، وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه وربه للعمل فيجوز ولو بأجرة نقد. قال رحمه الله: واعتبر ملك كل، واعتبر كل، واعتبر ملك كل أي كل واحد من العمال إن تعددوا فمن بلغت حصته نصاب زكاه وإلى فلا. قال رحمه الله: وبجزء كالقراض قولان. وفي جزء جواز دفع المعدن بجزء، قال المعدن هو عندك ونعطوا لك الربع ولا الخمس ولا المشروط، في جواز بجزء للعامل لما يخرج منه كنصف أو ربع كالقراض، هل يجوز كالقراض؟ القراض الواحد المال يخدم فيه ويجوز الربع ولا الخمس، ومنع لأنه غرر إذا ممنوع لأن فيه غرر قال ليه ياسر ولا قليل، ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا، وبأن الأصل في كل المنع ورد الجواز والقراض وبقي هذا على الأصل قولا، رجع حصل منهما، فكان الأولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام بأن العامل هنا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب، وإن كان حصة ربه دون نصاب، وعامل القراض يزكي ما ينوبه فإن دون نصاب، حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصاب كما سبق. ما قال رحمه الله وفي نظرته الخموس كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك. وفي نظرته أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة، وهي القطعة من الذهب، النظرة هذه قطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية. وفي نظرته يعني هذا هي سبايك قطعات يخرج منها الخموس مطلقا، وجدها حر أو عبد، مسلم أو كافر، بلغت نصابا أم لا، يخرج الخموس إذا جاءها مصفية وغيرها. كالركاز فيه الخموس، الركاز فيه الخموس كذلك فيه. وهو الركاز هذا، وهو الركاز دفن جاهلي، كان في الجاهلية يدفن الأهل غير مسلم وذنبي، والمراد ماله ولو لم يكن مدفونا. هذا خرج منه ولا الخموس مدفونا، وإن بشك بكونه دفن جاهلي أو مسلم، لأن لا يكون عليه علنا أو انطمست وهلك هذاك الركاز يخرج الخموس. أو إن قل كل من النظرة والركاز عن النصاب، ولو كان يكون أقل من النصاب زكي. أو عرضا، والله هو كل عرض، إن كان محاس ومسكر وخام وهو خاص بالركاز. أو وجده ما ذكر من النظرة والركاز عبد، وجد عبد أو كافر أو صبي أو مدين. قال رحمه الله إلا لكبير نفقة أو عمل. إلا لكبير نفقة، إذا كان يصرف عليه ياسر هذا الركاز حيث لم يعمل بنفسه دله خدمين، أو كبير عمل بنفسه أو عبده في تخليصه بيخرجه بهذا يخرجه من الأرض، وهو أظهر وفي نسخة التحصيل وهو أظهر فقط رجل التحصيل إحرازا عن نفقة الصفر، فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس، خرج الخموس ورجع أنها تخرجه أيضا فيزكى. في الزكاة ربع العشر، إذا فيه تعب وفيه كذا ربع العشر دون الله الخموس، وليس هنا رجع الركاز والنظرة المعتمد هذا يخرج منه الزكاة. قال رحمه الله وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا. وكره حفر قبره يعني الجاهلي لإخلاله بالمروءة، يروح للقبر نتاع الجاهلي يبدأ يحفر ملكيته خاطش كانوا يدفنوا المال من العهد، قال لك مكروه علاش؟ لإخلاله بالمروءة، حوش وخوف مصادفة في صالح، ربما إنسان صالح يدفن ثم ويكشف العورات ويكشف، والطلب للدنيا فيه كالعلة لما قبله، ويخمس ما وجد فيه وباقيه الركاز الذي فيه الخموس أو الزكاة لمالك الأرض بإحياء. إذا كانت الأرض هذه فراه وأحياها كانت ميتة صبحت لي بيع من أحياء أرض ميتة فهي له لمالك الأرض بإحياء لا بشراء. إذا كان أحياها يكون ليه، وإذا كان شراها وجد فيها لا فللبيع، فللبيع على الأصوب وجد هو أو غيره. ولو كان المالك لها جيشا افتتحها عنوى لأنها تصير وقفا عليه بمجرد الاستيلاء، فهي كالمملوكة، فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد، وإلا فالمسلمين أو هذا مني على ضعيفة، وأن الأرض تقسم كالغنيمة. وأما باقي النظراء وما في حكمها فهو حكم المعدين. قال رحمه الله وإلا فلواجده، وإلا تكون الأرض مملوكة، لا يش مملوكة حتى الواحد كلمة واتي أرض مرتي أرض الإسلام وأرض الحرب، هذا كان فلي واجدي اللي وجد هذا فلي واجدي هاي الباقي. فما عطوا على قوله إلا لكبدنا فقط يقوله. قال رحمه الله: وإلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله. وإلا دفن أرض، إلا دفن أرض، أرض المصالحين يجده ولو غيره فلهم بلا تخميس، ولو دفنه غيرهم لا أن يجده رب دار منهم بها بداره، أو يجده غيره بها فله فلمالكها دونهم، فإن كان دخيلا فيهم فلهم لا له. فإن أسلم رب الدار هذا حكمه للإيمان كالمعدن. قال رحمه الله: ودفن مسلم أو ذمي لقطة. ودفن مسلم أو ذمي علينا بعلامة، دفن مسلم ولا ذمي علينا بعلامة، فإن مسلم ولا ذمي وجد فيه شيء لقطة لا تعرف كما هو. ثم قال رحمه الله: وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس. وما لفظه البحر اللي لحى البحر وخرجها البحر كعنبر مما لم يسبق عليه من كل أحد فلواجده اللي جاء راه بلا تخميس. فإن تقدم ملك عليه من كل واحد راحل، ومبين باللي هذا السيد راحل. فإن كان لجاهل أو شك به فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة. تعرف على موسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.